وبركاته. الصوت واضح؟ في صوت؟ هل هناك صوت؟ هل هناك صوت يا اخوان؟ في صوت؟ صوت واضح؟ جيد، نبدأ الدرس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا عند بعد أن ذكرنا كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، في صفة الكفر والطاغوت. قلت قد يقول قائل أن الذين تكفرونهم ممن يجيز التحاكم إلى الطاغوت يعتقدون بحرمة عبادة غير الله ويحرمون الشرك، ولكنهم تأولوا بأنه يجوز لهم ذلك من أجل تحصيل حقوقهم، وأن هذا ليس من التحاكم إلى الطاغوت، أي أن من يجيز التحاكم إلى الطاغوت، بعضهم يقول أن هذا ليس من التحاكم إلى الطاغوت، مع أنهم يقررون خلف حكم الله تعالى فهو طاغوت، ويقررون أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، وأن الحاكم المغير لأحكام الله تعالى طاغوت، ولكنهم عند التنزيل يجعلون هذه الصورة ليست من التحاكم إلى الطاغوت، أو أنهم يجعلونها من التحاكم إلى الطاغوت، ولكن يقولون بأنه يجوز أن يتحاكم إلى الطاغوت من أجل تحصيل حقوقه، فيجوزون الشرك من أجل الدنيا. قيل كذلك كان علماء المشركين كانوا يجيزون لأتباعهم الشرك ويقرون بأن الشرك حرام، ولكنهم يقولون بأن دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به ليس بالشرك، فهم من جهة العموم يقولون بحرمة الشرك، ولكنهم يخرجون بعض أفراد الشرك فيجيزونها، يقولون مثلا دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله ليست بشرك، إنما هي توسل أو استشفاع أو نداء، توسل أو استشفاع أو نداء. قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في هذا المعنى، قال فاعلم أنه لما وقع في آخر هذه الأمة ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن من قبلها من أهل الكتاب وفارس والروم، وتزايدت تلك السنن حتى وقع الغلو في الدين، قبور الأولياء والصالحين وجعلت أوثانا تقصد من دون الله رب العالمين، عظمها قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يشموا رائحة العلم ولم يحصلوا على شيء من رائحة النبوة ولم يفقهوا شيئا من أخبار الأمم قبلهم، وكيف كان بدء أمرهم وشركهم ومنتهى نحلتهم وحقيقة طريقتهم، الشيخ يتكلم هنا أن من جهل الشرك فإنه جهل التوحيد، فمن جهل الشرك لم يعرف الإسلام، كما أنه من جهل الإسلام لم يعرف الشرك. فلما جهل الناس حقيقة الإسلام جهلوا حقيقة الشرك، فعبدوا غير الله وجعلوا قبور الصالحين والأولياء أوثانا تعبد من دون الله. لما؟ لأنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام. قال: وهذا الذي عابه القرآن، هذا الذي عابه أي أنكره وذمه. ثم قال: وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية والألفاظ اللغوية، أي أدخل عليهم عبادة غير الله من جهة تغيير الأسماء، كما أدخل اليوم على المشركين عبادة الطواغيت والإيمان بهم بحجة المصلحة، سواء مصلحة الدعوة كما يقول بعضهم يدعي مصلحة الدعوة أي الدعوة إلى الإسلام فيقع في الشرك فيدخل مجالس الشرك ويحكم بالقوانين والدساتير ويتحاكم إلى القوانين بحجة مصلحة الدعوة. فبعضهم مثلا إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إلى الطاغوت، يطلبون حكم الطاغوت. لما؟ يقولون لدرء ومنع سب الله تعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الشرك ويتخذون طريقا ما أنزل الله تعالى به من سلطان، بل حرمه الله تعالى في كتابه، حرم الله تعالى التحاكم إلى الطواغيت وجعل هذا من الشرك الأكبر، وجعل من تحاكم إلى الطاغوت لم يؤمن بالله. فالصحابة في مكة يسمعون الكفار يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، فلم يقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه علينا أن نوافقهم في شيء من شركهم حتى لا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتبرؤون منهم ويفعلون ما يقدرون عليه من دفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقعون في الشرك. ذلك لم يفعل الصحابة الشرك وعبادة غير الله من أجل دنياهم. فاليوم لبس الشيطان على المشركين وأدخلهم في عبادة غير الله تعالى، وجعل الشرك والإيمان بالطواغيت مصلحة، سواء مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، كما جعل الشرك في الأمم السابقة توسلا ونداء واستشفاعا. نكمل كلام الشيخ عبد اللطيف، قال: فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وحسن اعتقاد في الأولياء وتشفعا بهم واستظهارا بأرواحهم الشريفة، فاستجاب له صبيان العقول لم يقفوا مع الحقائق. فالأصل أن العبرة بالحقائق، مهما تغيرت الأسماء إذا كانت الحقيقة واحدة لا يتغير الحكم أبدا، فالحكم فرع عن الحقيقة لا فرع عن الاسم، الحكم فرع عن الحقيقة. فمن سمى الخمرة بغير اسمها وهي في حقيقتها خمر، الحكم يتبع الحقيقة، وهذا أمر مجمع عليه بين العقلاء. قال الشيخ رحمه الله: وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق، فعادت عبادة الأولياء والصالحين ودعاء الأوثان والشياطين كما كانت قبل النبوة وفي زمان الفترة، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، وهذا من أعلام النبوة كما ذكره غير واحد. ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد حتى عم ضرره وبلغ شرره الحاضر والباد. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف. واليوم دخل كذلك الشرك عن طريق التحاكم إلى القوانين والدساتير والرضا بها وقبول أحكامها واتباعها وجعلها الأصل الذي يحكم بين الناس ويقدم على حكم الله تعالى بحجة مصلحة الدعوة، بحجة مصالح الدنيا. قال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ: وقد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله والتعلق على من سواه، ويسمون ذلك توسلا وتشفعا وتغيير الأسماء لا اعتبار به. انظر هذه القاعدة التي ذكرناها، وتغيير الأسماء لا اعتبار به، ولا تزول حقيقة الشيء ولا حكمه بزوال اسمه وانتقاله في عرف الناس باسم آخر. يعني مهما تغير الاسم قد تختلف الحقائق أو تختلف الأسماء من عصر إلى عصر. ففي عصرنا مثلا بعضهم يسمي الخمر مشروبات روحية، ويسمي الشرك مصلحة، ويسمي التبرج حضارة، ويسمي الرضا بدين غير دين الإسلام أو حكم غير حكم الله تعالى حرية اعتقاد، ويسمي إظهار الكفر ونشره حرية رأي. كل هذه الأسماء لا تغني من الحق شيئا، هذه الأسماء لا تغني من الحق شيئا، فما كان كفرا فهو في حكم الله تعالى كفر وإن تغير اسمه، وما كان محرما فهو في حكم الله تعالى محرم وإن تغير اسمه. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: ولما علم الشيطان أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألها أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس، أنه قال: لا يشربن أناسا من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وكذلك من زنى وسمى ما فعله نكاحا، فتغيير الأسماء لا يزيل الحقائق، وكذلك من ارتكب شيئا من الأمور الشركية فهو مشرك وإن سمى ذلك توسلا. وتشفعا قال: ويوضح ذلك ما ذكر الله في كتابه عن اليهود والنصارى من قوم من دون الله. قال: رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن عدي بن حاتم قادم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر في الجاهلية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم: بلى إنهم حللوا لهم الحرام فذاك عبادتهم. وقال ابن عباس يمان في تفسير هذه الآية: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهبانهم أربابا ولا آلهة، ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم، ولهذا إنهم لم يعبدوهم. وحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه، وجدت الحقيقة لحق الحكم هذه الحقيقة وإن تغير الاسم. إذا وقع في الزنا سمي زاني، وإن سمى الزنا نكاحا، ومن وقع في الربا سمي مرابي ولحقه حكمه، وإن سمى الربا فائدة، ومن وقع في الشرك سمي مشركا، وإن سمى الشرك مصلحة للدعوة أو مصلحة من مصالح الدنيا. فهؤلاء يقول الشيخ كانوا يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ليس بعبادة لهم، فلم يكن ذلك عذرا لهم ولا مزيلا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه. انتهى كلام الشيخ. تفضل خذ اللقطة يا أبو محمد. نكمل الكلام على هذه المسألة وننقل كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبطين رحمه الله تعالى. بدأ الشيخ رحمه الله في بيان معنى حقيقة الإله، فقال: فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله وأنه المعبود وعرف حقيقة العبادة، تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها، أي متى ما صرف إلى هذا المعبود عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله تعالى فقد عبده من دون الله، حتى لو لم يسمي هذا عبادة ولم يسميه تألها. لذا قال الشيخ: وإن فر من تسميته معبودا وإلها وسمى ذلك توسلا وتشفعا والتجاءا ونحو ذلك. فمسألة نفي الأسماء لا يقتضي من نفي الأسماء نفي الحقائق. قال: فالمشرك مشرك شاء أم أبى، كما أن المرابي مراب شاء أم أبى، وإن لم يسمي ما فعله ربا، وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها. قال: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه، كتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقا. والشيخ هنا نبه إلى قضية مهمة، وهي مسألة البوادي أي الأعراب أهل البادية غير المقيمين في المدن والقرى. هؤلاء عندهم أحكام وطواغيت يحكمون بها بينهم، ويسمون هذه الأحكام حقا وعدلا، كما هو اليوم في القوانين والدساتير، بل هو أبلغ. القوانين اليوم أبلغ كفرا وأظهر من سوالف أهل البادية وأحكامهم وقوانينهم. فاليوم الطواغيت يسمون هذه القوانين حقا وعدلا وتقدما وتطورا، فتسميتها بهذه الأسماء لا يغير الحقيقة ولا يغير الحكم، فهي طواغيت. وإن غيروا اسمها وإن سموها دساتير قوانين نظم، هذه الأسماء لا تغير من الحكم شيئا. فمتى نصبت هذه الأحكام ووضعت للتحاكم إليها من دون الله تعالى حتى لو كان في هذه الأحكام ما يوافق الشرع أو ما يحصل به ويتحصل به المرء حقه لا تسمى حقا بل هي باطلا، لأن الأصل في الحكم بما أنزل الله التعبد، أي عندما نحكم بما أنزل الله نتقرب إلى الله تعالى بهذا. فتحكيم القوانين والتحكم إليها اليوم حتى لو وافقت بعض الحق فهي قوانين ودساتير وطواغيت، لأنه لا يراد بهذا لله تعالى. فالحكم بما أنزل الله عبادة، والتحاكم إلى ما أنزل الله عبادة. لابد أن يستشعر المسلم أنه يتقرب إلى الله تعالى بالحكم بما أنزل الله، ولا لابد كذلك أن يستشعر أنه يجب عليه أن يتحاكم إلى ما أنزل الله. لما؟ لأنه حكم الله تعالى. لذا جعل الله تعالى الحكم والتحاكم إلى غير ما أنزل الله شرك، قال ولا يشرك في حكمه أحدا ولو حالات. كان حكمه حكم المعاملات كالبيع والشراء وغيرها من المعاملات والنكاح، فيجوز له تركه، يجوز له مخالفته في المعاملات. يعني معامل البيع يجوز لك أن تبيع ويجوز لك أن لا تبيع، أما في حكم الله تعالى لا يجوز لك أن تترك حكم الله تعالى، ولا يجوز لك عند التحاكم أن تعرض عن حكم الله تعالى، ولا يجوز لك أن تطلب حكما غير حكم الله تعالى. فهذا من أعظم الأدلة على أن التحاكم والحكم عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما أنه لا يجوز تركها. حكم الله تعالى عليه بأنه كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحكم الله تعالى على المتحاكم إلى غير حكم الله بأنه لم يكفر بالطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر، وهذا أعظم من مجرد ترك عبادة من العبادات. يعني مثلا الصلاة أهل العلم مختلفون، لو ترك صلاة مثلا حتى يخرج وقتها هل يكفر أم لا؟ بينما أهل العلم متفقون على أن من حكم بحكم الطاغوت أو تحاكم إلى حكم الطاغوت كافر بإجماع المسلمين، ونقل إجماع كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام أو شريعة غير شريعة الإسلام فهو كافر، وذكر أن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق المسلمين. فتسمية التحاكم إلى الطاغوت طلب حق، طاغوت حق وعدل. ثم نكمل كلام الشيخ أبو بطين، يقول: وتسمية الظلم ما يأخذونه من الناس بغير اسمه كما يسمون اليوم ضرائب مثلا وجمارك، فإن هذه التسمية لا تغير من الحق شيئا، فيبقى حكمها أخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ما حرم الله فتحلونه. قال قلت بلى. قال فتلك عبادته. فعدي رضي الله عنه ما كان يظن أن موافقتهم في ذلك عبادة منهم لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم. فاعتقادهم هذا لم يؤثر في الحكم، اعتقادهم هذا لم يؤثر في الحكم، كما أن اعتقاد من تحاكم إلى الطاغوت أنه يريد أن يجلب مصلحة لا يؤثر في الحكم. وكما أن اعتقاد من أجاز التحاكم إلى القوانين والطواغيت من غير إكراه من أجل تحقيق مصالح دنيوية أو دينية كما يظنونها لا يغير من الحكم شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادة منهم للمقبورين، وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة. فعدم تسمية هذا الفعل تحاكما إلى الطاغوت لا يخرجه عن حقيقته، ولا يمنع كذلك لحوق الحكم به، كما أن المشركين كانوا يقولون بأنه لا يجوز الشرك ولا يجوز عبادة غير الله تعالى، ولكنهم يخالفون حقيقته ويقولون بأن الاستغاثة والاستعانة والسجود لغير الله والنذر والذبح لغير الله يكون شركا، حتى يعتقد بأن فيه النفع والضر، أو يجعله من جنس المشروع من الاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر. لأن مصالح الدنيا لا تجيز الشرك، مصالح الدنيا لا تجيز الشرك، وهذا بنص كتاب الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صوت واضح يا اخوان؟ صوت واضح؟ هناك صوت؟ نعم. فهذه الآية دلت على أن تقديم الدنيا على الآخرة لا يعذر فيه المسلم، قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في هذه الآية: فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه الذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما على غير الإيمان، وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كان كافرين فهو ظالم، فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه؟ بلى والله إنه لمن أظلم الظالمين. قال ثم بين تعالى أن هذه الآية أن هذه الثمانية لا تكون عذرا في موالاة الكافرين، فإذا لم تكن عذرا في الموالاة فمن باب أولى ألا تكون عذرا في الشرك، لأن الموالاة موالاة الكافرين مقتضى الشرك لا حقيقة الشرك، كما أن موالاة المسلمين كما أن موالاة المسلمين من مقتضى لا إله إلا الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة قال إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. فالموالاة والمعاداة من مقتضى لا إله إلا الله. فإذا كان المقتضى لا يجوز الوقوع فيه وهو موالاة الكافرين من أجل هذه الثمانية فمن باب أولى أنه لا يجوز الوقوع في الشرك وهو التحاكم إلى الطاغوت. قال فليس لأحد أن يواليهم خوفا على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحة بعشيرته أو مخافة على زوجاته، فإن الله تعالى قد سد على الخلق باب الاعتذار بهذه الثمانية. قد سد فإن الله قد سد على الخلق باب الاعتذار بهذه الثمانية، وذلك أن ما من أحد يوالي المشركين إلا وهو يعتذر بها أو ببعضها. وكذلك من يقع في الشرك اليوم يعتذر بهذه الثمانية، يعتذر بماله أو بعشيرته أو بولده أو بأخيه أو ببلده أو بزوجته فيقع في الشرك. ثم قال وقد بان أن هذا ليس بعذر، أي في هذه الآية بان أن الوقوع في الكفر سواء في الشرك أو موالاة الكافرين ليس بعذر. قال فإن قيل قد قال كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد، قال فالجواب من وجهين: أحدهما أن نقول إذا كانت آية فكونها لا تكون عذرا في ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى، أي أنها إذا كانت ليست بعذر في ترك الجهاد، أي من ترك الجهاد من أجل هذه الثمانية لا يعذر، فمن باب أولى أن من وقع في الشرك لا يعذر بهذه الثمانية. ثم قال الوجه الثاني، وقبل أن ننتقل الوجه الثاني نذكر كلام ابن جرير رحمه الله في هذه الآية. قال يقول تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة. ومعلوم أن الهجرة دون الشرك ودون موالاة المشركين، عن الهجرة إلى دار الإسلام المقيمين بدار الشرك إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وكانت أموال اقترفتموها، يقول أي اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها بفراقكم بلدكم ومساكن ترضونها فسكنتموها أحب إليكم من الله إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله من دار الشرك ومن جهاد في سبيله، يعني في نصر الدين الله الذي ارتضاه، فتربصوا أي فتنظروا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتي الله بفتح مكة. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، يقول والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته وفي معصيته. هذا نص بأن الاحتجاج بالمصالح وبالدنيا ليس بعذر فيما دون الشرك كالهجرة والجهاد، فمن باب أولى أن لا يعذر من وقع في الشرك. ومع ذلك علماء المشركين يجيزون للمشركين التحاكم إلى الطواغيت من أجل مصالحهم الدنيوية. ولا يعذرون بهذا التأويل في إجازتهم للشرك، فإن كل قوم عندهم تأويل ولا شك. لذا قال الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ: فأقول انظر إلى هذا التهافت والتخليط والأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ويقال وكل كافر قد أخطأ. والمشركون لابد لهم من تأويلات، ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل. بل قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون. قال: فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات وأمثالها من الآيات المحكمات؟ والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة، وذكروا في باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله. وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون، فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله تعالى: إلى عذاب السعير. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن. فعلماء المشركين سلكوا ما سلكه أسلافهم في تجويز الشرك وعبادة غير الله، فإنهم يغيرون أسماء الأشياء حتى يجوزوا للناس عبادة غير الله، وينكرون أن يكون هذا الفعل ينافي الكفر بالطاغوت. فإن الصدر والذبح عبادات، ولكنهم يجيزون أن تصرف لغير الله بحجة المصلحة أو تغيير اسمها، فيسمونها توسلا ونداء واستشفاعا. واليوم علماء المشركين يقرون بأن التحاكم عبادة، ولكن إذا تحاكم أحدهم إلى الطاغوت قالوا بأنه يريد تحصيل مصالحه، مصالحه الشخصية، فلو ترك التحاكم لضاعت مصالحه، لذا يجوز له التحاكم. ويقولون بأن فعله لا يدل على الإيمان بالطاغوت، ويقولون أنه متى ما تحاكم إلى الطاغوت وطلب حقه لا يكون هذا تحاكم إلى الطاغوت، وما علموا أن مجرد الطلب من الطاغوت أن يحكم في قضيته ويفصل له بها هو إقرار بأن هذا الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله يستحق أن يتحاكم إليه، لأنه ما تحاكم إليه إلا وهو يرى بأنه عنده من العلم ما يستطيع أن يفصل بين المتخاصمين. وهذه هي حقيقة الإيمان بالطاغوت، كما قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. انظر هذه المقارنة بين كتاب الله وبين حكم الطاغوت. فإن كتاب الله تعالى هو الذي أنزل الله تعالى فيه وكتاب الله تعالى تابع لعلمه وحكمته وقدرته، فمن تحاكم إلى غير كتاب الله تعالى فقد أنزل كتاب الطاغوت وحكم الطاغوت بمنزلة كتاب الله تعالى، وجعل هذا الحاكم الذي يحكم بالطاغوت بمنزلة الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فمن ابتغى غير كتاب الله حكما فقد ابتغى غير الله حكما، فهو إقرار منه بأن هذه الدساتير والقوانين فيها الفصل بين الناس في قضاياهم وخصوماتهم، حتى لو لم يكن يعتقد هذا، الظاهر يدل على أنه راضي أن يحكم هذا الطاغوت بينه وبين خصمه. نقول فلو فرض أن الناس يقعون جميعهم في الشرك، أو نترك اللاقط لأبي محمد إذا كان يريد، نعم تفضل لاقط. هناك مواضع أنا نقلتها ليست موجودة في هذه الرسالة، ولكن للفائدة نقلت بعض المواضع فيعذرني أبو محمد، ولكن يحاول أن يترجم المعنى للأخوة. تفضل لقطة يا أبو محمد. طيب شيخنا بارك الله فيكم. إن شاء الله السؤال نطرح إن شاء الله سؤالا واحدا بإذن الله جل وعلا. هل من شروط التوبة لمن وقع على عقود مشتملة على شروط مكفرة وهو يعلم ذلك أن يلغي تلك العقود، أو نقول إن توبته صحيحة وهي أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، أي لا يشترط أن يلغي العقد مع الطرف الذي تعاقد معه على ذلك العقد؟ هذا هو سؤالي. صوت واضح؟ نعم نعم. الشروط ذكرنا، نعم الشروط ذكرنا على قسمين، شرط أو العقود. الأصل في العقود على قسمين، عقد صحيح وعقد باطل. والعقد الباطل هو ما كان في أصله باطلا، أي أصل العقد باطل. كمن يقيم عقدا مع قوم مثلا على أن يفعلوا الشرك، أو على أن يزنوا، أو على أن يرابوا، ويتحالف على هذا مثلا، فهذا عقد باطل من أصله، لا يجوز الوفاء به. والعقد الآخر في أصله صحيح، ولكن دخله بعض الشروط الباطلة، الوفاء بهذه الشروط لأن هذه الشروط باطلة، والشروط الباطلة في العقد الصحيح على أقسام كذلك: شرط كفري، شرط كفري كالعقد مثلا على التحاكم أي يشترط عليه أنه عند الخلاف يتحاكمون إلى الطاغوت مثلا ويتحاكمون إلى القوانين، فإذا كان مثلا أصل العقد مباح، أصل العقد مثلا بيع وشراء، أصل العقد بيع وشراء، فالبيع والشراء مباح، لكنه اشترط في العقد مثلا أنهم إذا اختلفوا يتحاكمون إلى الطاغوت، فمن رضي بهذا العقد أو رضي بهذا الشرط رضي بالتحاكم إلى الطاغوت. فإذا تاب يجب عليه أن يتبرأ من هذا الشرط لأن العقد في أصله صحيح، ولكن البطلان وقع في الشرط، البطلان وقع في الشرط، ولا يعني بطلان شرط من الشروط بطلان العقد، لا يعني بطلان شرط من الشروط بطلان العقد. فمن وافق على شرط كفري عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبين يتبرأ من هذا الشرط، كما قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فعليه أن يبين أن هذا الشرط لا يلتزم به وأنه يتبرأ منه لأنه كفر، ويتوب إلى الله تعالى من هذا الكفر. فالبطلان كما ذكرت يقع على الشرط وليس على العقد، لأن العقد في أصله كان مباحا وعلى أمر مباح، مثلا كتبادل ومقايضة كهرباء مثلا بمال، أي أنه يدفع مقابل المال كهرباء ويكون هناك عقد، ولكن دخل هذا العقد شرط، شرط كفري كالتحاكم إلى القوانين والدساتير. فعليه كما ذكرت أن يتبرأ من هذا الشرط ويظهر أنه لا يلتزم بهذا الشرط وأنه شرط باطل وأنه شرط كفري، ولا يلزم ذلك بطلان العقد. وهناك شروط محرمة، هناك شروط محرمة كما في حديث عائشة قالت أن بريرة، وكانت هذه بريرة مملوكة لقوم، أتتها تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أهلك ويكون الولاء لي. والأصل أن الولاء لمن أعتق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، وإن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. قالت: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. فالشرط إذا كان مباحا الأصل يجوز العمل به، لكنه إذا كان خلاف الشرع لا يجوز العمل به. كما في الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهناك شروط محرمة قد يلتزم بها المسلم ولا يستطيع أن يتركها، كما في صلح الحديبية عندما اشترط الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين من أهل مكة إلى الكفار، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، مع أن أكثر الصحابة كرهوا هذا الشرط وظنوا أنه فيه مذلة للمسلمين، واشتد ذلك على عمر رضي الله عنه، وكان يقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في هذا الشرط مصلحة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيجعل لمن يرجع ويرد من المسلمين إلى مكة سيجعل الله تعالى لهم فرجا ومخرجا، وهذا شرط في ظاهره محرم، ولكن لما ترد وعلم أن مآل هذا الشرط خير للمسلمين وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. وفي حديث بريرة: لم تشترط عائشة رضي الله عنها أو حتى عندما وافقت على هذا الشرط لم تلتزم هذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قام وأنكر عليهم، أي أنكر على من اشترط شروط خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبين لمن أقام معه العقد، يبين لمن أقام معه العقد أن هذا شرط محرم في دينه، يتبرأ. نعم، يتبرأ من هذا الشرط. يعني كلامنا الآن في البراءة من هذا الشرط، تبرأ من هذا الشرط. إظهار البراءة لا شك أنه من الكمال الواجب، إظهار البراءة هو من الكمال الواجب وتصح التوبة، كما أن المسلم الذي يكتم دينه، يعني كان مشركا وكتم دينه، ولم يظهر البراءة فهو مسلم، لا شك أنه لمن لم يعلم حاله يحكم عليه ظاهرا بأنه مشرك، لأنه لم يتبرأ من الدين الذي كان عليه، وإن كان باطنا عند الله تعالى هو مسلم. ظهر البراءة من الكمال واجب. نعم، فإذا اعتقد البراءة من هذا الشرط واعتقد البراءة من هذا الكفر وتكلم بما يستطيع، ولكنه لم يظهر لهؤلاء، لم يكن قام بالواجب، لم يكن قام بالواجب. الآن خذ العقد يا أبا محمد، جيد، خذ العقد وترجم هذا الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.